ما زلت صاحب عقيده وما زلت ادق الاعادي، سرت الخلافات نادي، سرت الخلافات نادي. ما زلت صاحب عقيده وما زلت ادق الاعادي، وسرت الخلافات نادي، سرت الخلافات نادي. ندعس على راس بلعم والغرابي وابن بادي، سرت الخلافات نادي، سرت الخلافات تنادي. ندعس على راس بلعم والغرابي وابن بادي، سرت الخلافات نادي، سرت الخلافات نادي. خدت لقد باعدينه وكلنا عارفينه، سرت الخلافات نادي، سرت الخلافات نادي. النوفلي زار بلعم والدين في سرت يهدم، سرت الخلافات نادي، سرت الخلافات نادي. النوفلي زار بلعم والدين في سرت يهدم، سرت الخلافات نادي، سرت الخلافات نادي. ويلي خذلت المهاجر ومسيت في حضن كافر، سرت الخلافات نادي، سرت الخلافات نادي. شرع النبي بان عيده ما هي علينا جديده، سرت الخلافات نادي، سرت الخلافات نادي. وفي سرت قمن الحدود وقد ساد حكم الودود، سرت الخلافات نادي، سرت الخلافات نادي. قد غرهم دعم كافر تركي وديوث جائر، سرت الخلافات نادي، سرت الخلافات نادي. جايين يطفون نورك يا الله مكن أسودك، سرت الخلافات نادي، سرت الخلافات نادي. لبوا رجال القبائل أهل البيك والقنابل، سرت الخلافات نادي، سرت الخلافات نادي. لبوا رجال القبائل بأهل البيك والقنابل، سرت الخلافات نادي، سرت الخلافات نادي. الورف اللي نصب حريره وقد مدنا بالذخيرة، سرت الخلافات نادي، سرت الخلافات نادي. نوار شهمين ملثم كبر على الدعم دقم، سرت الخلافات نادي، سرت الخلافات نادي. والزرق ابن الأوادم مرغ أنف كل غاشم، سرت الخلافات نادي، سرت الخلافات نادي. وفزيز قام القدامي أهل الحرب والزحامي، سرت الخلافات نادي، سرت الخلافات نادي. وفي بن همال النشامة رام الجيف القمامة، سرت الخلافات نادي، سرت الخلافات نادي. وفي سوا وكر الكواسر والظادمة خاب خاسر، سرت الخلافات نادي، سرت الخلافات نادي. يوم الدشم يوم دامي على الكلاب اللئامي، سرت الخلافات نادي، سرت الخلافات نادي. وفالختم بن عيد زمزم وبقرين وقد بان قدم، وسرت الخلافات نادي، سرت الخلافات نادي. تكبير.